بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين. يقول شيخنا في كتابه الخلاصة في أصول الفقه، قال: ثالثا الصفة، ويقصد بها كل معنى يميز بين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقدم ما يتعلق ب المخصصات المتصلة، تقدم الاستثناء ثم بعد ذلك الشرط ثم الصفة ثم الغاية ثم العدد إلى آخره. هذه مخصصات متصلة. وهنا قاعدة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جيدة في كتابه الأصول والقواعد الجامعة، كتاب الأصول والقواعد الجامعة. القاعدة هذه قال لك تقيد ألفاظ المكلفين بما يلحق بها من صفات وشروط واستثناءات. يقول تقيد ألفاظ المكلفين بما يلحق بها من شروط وصفات واستثناءات. فمثلا لو قال زوجتي طالق، له أن يقيد هذا اللفظ فيقول إن طرتي لن تطير، هي ما يقع عليها الطلاق. أو مثلا لو قال زوجاتي طوالق ثم قيده، يعني قيده بالشرط، قال زوجتي طالق ثم قال إن دخلت البيت، قيده بالشرط. أو قال إن رضي أبي، أو قيده بالصفة، قال زوجاتي نعم، أو قال نعم بيوتي وقف ثم قال الكبير، أو قال زوجاتي طوالق ثم قال الكبيرة أو الصغيرة أو نحو ذلك. أو مثلا قال زوجاتي طوالق ثم قال إلا هندا إلى آخره. فألفاظ المكلفين هذه تقيد بما يلحق بها المكلف. إذا ألحق لفظه بشرط التحق أو صفة أو استثنى فإنه يلحق بها بشرط ماذا؟ ألا يطول الفاصل، حتى وإن لم ينوي إلا بعد أن تلفظ. يعني مثلا لو قال بيتي وقف ثم بعد ذلك هو ما نوى أن يقيد لفظه، ثم قيده بعد أن وقف فقال إن رضي أبي، أو إن احتاجه طلاب العلم أو نحو ذلك، فإنه يتقيد. المهم ألفاظ المكلفين يدخل في ذلك عقودهم، سواء كانت العقود عقود معاوضات أو عقود تبرحات، ويدخل في ذلك فسوخهم. نعم. معنى ثالثة الصفة، ويقصد بها كل معنى يميز بعض المسميات، فيشمل ما يسميه النحويون نعتا أو حالا أو ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك. مثاله قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فقوله من فتياتكم عام، لأنه جمع مضاف إلى معرفة فيشمل كل الإماء. وقوله المؤمنات صفة خصصت من يجوز نكاحهن من الإماء بالمؤمنات. قال رابعا: المقصود بالصفة ما هو أعم من النعت، فيشمل الصفة ويشمل الحال ويشمل الجار والمجرور. الصفة كما مثل الأصوليون ومن لم يستطع منكم طولا إلى آخر الآية، والحال مثاله قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقوله متعمدا هذا حال يقيد الفعل الذي رتب عليه هذا الجزاء أو يخصص الفعل. نعم. قال رابعا الغاية وهي نهاية الشيء ومنقطعه ولها لفظان حتى وإلى، ومثال التخصيص بالغاية قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال قاعدة ما بعد الغاية لا يدخل في حكم ما قبلها. مثاله إذا قال بعتك هذا الشجرة إلى تلك الشجرة فلا تدخل الشجرة التي جعلها غاية للبيع في المبيع. قال خامسا البدل، مثاله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقوله على الناس عام يشمل كل الناس، وقوله من استطاع بدل وهو مخصص لعموم الناس فلا يجب الحج إلا على المستطيع. قال المسألة الثانية عشر المخصصات المنفصلة، وهي ما يستقل بنفسه دون العام، وذلك بألا يكون مرتبطا بكلام آخر. والمخصصات المنفصلة وهي أول الحس، ومثاله التخصيص به قوله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فالعموم في قوله من شيء مخصوص إذ لم تجعل الجبال كالرميم. قال ثانيا العقل، ومثال التخصيص به قوله تعالى الله خالق كل شيء، فالعقل دل على أن الله لا يخلق نفسه. قال ثالثا النص، يجوز التخصيص بالكتاب وبالسنة وبأنواعها القولية والفعلية والإقرارية. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة والعكس، ولا فرق في ذلك أيضا بين المتواتر والآحاد، فيجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد لأن التخصيص بيان. نعم، التخصيص بيان، والبيان يكون بالمتواتر والآحاد. نعم. قال والتخصيص بالنص له صور. قال تخصيص القرآن بالقرآن، مثاله تخصيص قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية الأولى تفيد أن كل مطلقة عدتها ثلاث حيض، وإذا قيل إنها مخصوصة بالآية الثانية فتخرج الحوامل من العموم. قال تخصيص القرآن بالسنة ولو آحادية، مثاله قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال خصص بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن ولم يجلده، فيكون مخصوصا من العموم وهو تخصيص بالفعل. قال تخصيص السنة بالسنة، مثاله تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإن الحديث الأول عام في القليل والكثير، والثاني دل على إخراج القليل الذي لا يبلغ خمسة أوسق عن أن تجب فيه زكاة. قال تخصيص السنة بالقرآن، مثاله تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال التخصيص بالقياس الجلي، مثاله تخصيص عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال بقياس العبد على الأمة والاكتفاء بجلده خمسين جلدة، وذلك أن الأمة ورد النص بأن حدها على النصف من حد الحرة. قال تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيقاس العبد على الأمة لعدم الفارق بينهما فيكون حده 50 جلدة، وإن كان القياس ظنيا فيخصص به، لأن كون صورة التخصيص مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدل على أنها غير مرادة. قال: التخصيص بالإجماع. والمراد بالتخصيص بالإجماع مستند الإجماع لا نفس الإجماع، مثاله قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. خصص بالإجماع على أن المراد الأخ لأم أو الأخت لأم. قال: التخصيص بالمفهوم، وهو قسمان: الأول مفهوم الموافقة، وهو إثبات مثل حكم المنطوق للمسكوت عنه الأولى منه أو المساوي، ومثاله التخصيص به تخصيص حديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. فإن مفهوم الموافقة من الآية أن الإبن لا يجوز أن يؤذي أباه بالشكوى إلى القاضي، ولا يحل له عرضه أو معاقبته إذا ما طله في حق له. قال: الثاني مفهوم المخالفة، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، ومثال التخصيص به تخصيص حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون. فمفهوم هذا الحديث أن الإبل إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. نعم، لأن مفهوم الموافقة سواء كان أولويا أو مساويا فهذا حجة بالاتفاق، باتفاق الأئمة. لكن مفهوم المخالفة هل هو حجة أو لا؟ هذا خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، والصواب أن مفهوم المخالفة بجميع أنواعه حجة إلا مفهوم اللقب كما سيأتينا، فمفهوم اللقب ليس حجة. وعلى هذا إذا كان حجة فإنه يصح التخصيص به. نعم. قال: السابعة التخصيص بقول الصحابي: إن كان له حكم الرفع ولا مجال للرأي فيه خصص العام باتفاق. ويخصص العام بقول الصحابي إذا علم الصحابي بالعام. نعم، فقول الصحابي يخصص العام في حالتين: الحالة الأولى إذا كان قوله مما لا مجال الرأي فيه فهذا يخصص العام. الحالة الثانية ما عدا ذلك فهذا موضع خلاف، هل قول الصحابي يخصص العام أو لا يخصص العام؟ الذي يظهر أن الصحابي إذا علم العام فإن قوله يخصصه، لأنه لا يمكن للصحابي أن يعلم العام ثم يخالف إلا عن توقيف. نعم. قال: المسألة 13 قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة على أسباب خاصة في عمومها ولم يقصروها على أسبابها، وذلك كآيات اللعان والظهار والسرقة والمواريث. قال: المسألة 14 قاعدة: يدخل العبيد والإماء والكفار في الخطاب العام من الكتاب والسنة لعموم اللفظ. قال: المسألة 15 قاعدة: تعارض الخاص والعام له حالان: الأولى أن يكون الخاص موافقا للعام فيعمل بهما جميعا، كقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مع قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الثانية أن يكون الخاص مخالفا للعام، فالخاص يقدم على العام ويخصصه، ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة التخصيص لوروده عن الصحابة رضي الله عنهم، كقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فإنه خاص، مع قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، فإنه عام. فمثلا إذا قال: أكرم الطلاب، ثم قال: أكرم زيدا، فهنا الخاص يتوافق مع العام في الحكم، فلا تخصيص، أكرم الطلاب أكرم زيدا، يتوافقان في الحكم لا تخصيص، لكن المراد هنا شدة الاعتناء بزيد لشدة الحرص أو لحرصه على الطلب ونحو ذلك. أما لو قال أكرم الطلاب ثم قال لا تكرم زيدا، هنا يخص العام فلا يكرم زيد لاختلاف الحكم. نعم. قال المطلب الثالث المطلق والمقيد. قال تمهيد في تعريف المطلق والمقيد. قال المطلق في اللغة الخال من القيد، وفي الاصطلاح ما دل على الحقيقة بلا قيد، ومثاله النكرة في سياق الأمر أي المأمور بها، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فالرقبة المأمور بها في الآية مطلقة لم توصف بقيد زائد على حقيقة جنس الرقبة، ومثل رقبة إنسان طالب ورجل. قال والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. والمقيد إذن نوعان، الأول المعين كالعلم والمشار إليه، قال الثاني غير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته. يعني المعين كالعلم كزيد أو هذا، غير المعين الموصوف بوصف زائد على معنى حقيقته. فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مطلق، مؤمنة مقيد، تقيد هذه الرقبة بأنها مؤمنة. نعم. قال المسألة الأولى الفرق بين المطلق وأسماء العدد، أن المطلق يتناول واحدا فخرج بذلك ألفاظ الأعداد لأنها تتناول أكثر من واحد وكذا العام. قال المسألة الثانية الفرق بين المطلق والمشترك والواجب المخير، أن المطلق يختلف عن المشترك والواجب المخير مع أن الجميع يتناول واحدا غير معين، ذلك أن تناولها لواحد لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة. قال المسألة الثالثة قاعدة، حمل المطلق على المقيد له أحوال، أن يتحد الحكم والسبب في الموضعين فيحمل المطلق على المقيد بالاتفاق، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما بعرفة فليلبس الخفين، وليس فيه ذكر للقطع، فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب، فالحكم هو لبس الخف لمن لم يجد النعل والسبب هو الإحرام. قال ثانيا أن يختلف الحكم والسبب، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاء مقيدا في قوله وأيديكم إلى المرافق، الحكم في الأولى القطع وفي الثانية الغسل، والسبب في الأولى السرقة وفي الثانية الحدث، فلا يحمل المطلق على المقيد. قال أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كقوله تعالى فتحرير رقبة وقوله فتحرير رقبة مؤمنة، الحكم واحد وهو العتق، والسبب مختلف وهو في الآية الأولى الظهار وفي الآية الثانية قتل الخطأ، فيحمل المطلق على المقيد. قال أن يتحد السبب ويختلف الحكم، كقوله تعالى في الوضوء وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالأولى ورد فيها لفظ أيديكم مقيدا بالمرافق، والثانية ورد فيها مطلقا، والحكم في الأولى الغسل وفي الثانية المسح بالتراب، والسبب واحد وهو الحدث، فلا يحمل المطلق على المقيد، فيجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه، هذا هو الأصل. فالخلاصة في ذلك في حمل المطلق على المقيد أنه في حالتين يحمل المطلق على المقيد، وفي حالتين لا يحمل المطلق على المقيد. فعندنا حالتان يحمل فيهما المطلق، الحالة الأولى إذا اتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. ففي هاتين الحالتين نحمل المطلق على المقيد. في حالتين لا نحمل المطلق على المقيد. إذا اختلف الحكم والسبب كل منهما يعمل به، لا يحمل أحدهم على الآخر. الحالة الثانية أن يتحد السبب ويختلف الحكم، لا نحمل المطلق على المقيد، كل منهما يعمل به، هذا يعمل به على إطلاقه وهذا يعمل به على تقييده. نعم. قال: المطلب الرابع المنطوق والمفهوم. قال: تمهيد في تعريف المفهوم والمنطوق. قال: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، مثاله المعنى المستفاد من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهو الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، ومثل دلالة قوله تعالى: فلا تقل لهما أف على تحريم الضرب والشتم. قال: المسألة الأولى المفهوم نوعان. الأول مفهوم الموافقة، وهو المعنى الثابت للمسكوت عنه الموافق للمنطوق، لكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، وهو حجة بالاتفاق، وهو ضربان. نعم، المفهوم الموافقة هو المعنى المسكوت عنه الموافق للمنطوق، وقد يكون مساويا للمنطوق وقد يكون أولى من المنطوق. مساوي للمنطوق: إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما، الأكل يساويه اللبس، يفهم من ذلك أن اللبس لا يجوز كما أن الأكل لا يجوز، التحريق أولى من الأكل. هذا مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق مساويا له، قد يكون أولى من المنطوق بالحكم. نعم. قال: مفهوم مساوي، وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم، كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه، وذلك في قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال: الثاني مفهوم المخالفة، وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، ويسمى بدليل الخطاب، وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه، وهو أنواع. قال: مفهوم الصفة، ويقصد بالصفة ما هو أعم من النعت عند النحاة، فيشمل النعت والحال والجار والمجرور والظرف والتمييز. مفهوم المخالفة أن يخالف المسكوت عنه المنطوق، يعني مفهوم الموافقة المسكوت عنه يوافق المنطوق، يساويه أو يكون أولى منه، لكن مفهوم المخالفة المسكوت عنه يخالف المنطوق، فيختلفان. فهل مفهوم المخالفة هل هو حجة أو ليس حجة إلى آخره؟ هذا أنواع مفهوم المخالفة. نعم. قال: ومثال مفهوم الصفة حديث أنس رضي الله عنه في الزكاة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة. فتخصيص السائمة بالذكر يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. قال: ثانيا مفهوم الشرط، والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط، مثل إن وإذا، وهو المسمى بالشرط اللغوي، كحديث أم سليم رضي الله عنها قال: يا رسول الله، أعلى المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فيفهم من هذا أنها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها. قال: ثالثا مفهوم العدد، وهو ما يفهم من تخصيص العدد بالذكر، مثاله قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، دال بمنطوقه على 80، وبمفهومه على عدم إجزاء ما نقص عنها وعلى المنع من الزيادة عليها. قال: رابعا مفهوم الغاية، وهو ما يفهم من مد الحكم إلى غاية بإحدى أدوات الغاية، وهي إلى وحتى واللام، مثاله قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، منطوقه دال على وجوب استمرار الصيام من طلوع الفجر إلى الليل، ومفهومه يدل على أن الليل ليس محلا للصوم. قال خامسا: مفهوم التقسيم، وهو ما يفهم من تقسيم المحكوم عليه قسمين فأكثر، وتخصيص كل منهما بحكم، مثاله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. فمنطوقه واضح، ومفهومه البكر ليست أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، يدل على أن الثيب لا تستأذن. قال سادسا: مفهوم اللقب، وهو ما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم من نفي الحكم عن معاداه، وسواء أكان الاسم لإنسان أم حيوان، اسم عالم أم اسم جنس، مثاله حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل. منطوقه ظاهر، ومفهوم اللقب أن ما ليس ذهبا يجوز بيعه بمثله أو غيره من غير مماثلة، أما إن استلزم اللقب أوصافا صالحة لإناطة الحكم به فإنه يعتبر مفهوم صفة لا مفهوم لقب، وذلك مثل لفظ رجال في قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال: المسألة الثانية: حجية مفهوم المخالفة. قال: قاعدة، مفهوم المخالفة بأنواعه الخمسة حجة سوى مفهوم اللقب، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: سأزيده على 70، بعد أن نزل قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من تخصيص الوصف بالذكر انتفاء الحكم عما خلا عنه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه: يقطع الصلاة الكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وأما مفهوم اللقب فليس بحجة، لأنه لو كان حجة لكان الثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بالرسالة قدحا في بقية الرسل وإنكارا لرسالتهم. قال المسألة الثالثة: شروط العمل بالمفهوم. ألا يكون تخصيص المذكور بالذكر جرى مجرى الغالب، فإن كان كذلك فلا يحتج به، ومثاله قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فوصف الربائب بكونهن في الحجور جرى مجرى الغالب. ثانيا: ألا يكون حكم المذكور جاء لكونه مسؤولا عنه أو بيانا لحكم واقعه، فإن كان لم يدل ذلك على نفي الحكم عما عاده كقوله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فإنه لا يدل على جواز أكل الربا إذا كان قليلا، لأن الآية بيان لحكم أمر واقع. ثالثا: ألا يكون المذكور في اللفظ قد سبق ذكره حتى يكون معهودا، فإن كان معهودا فلا يدل ذكره على قصر الحكم عما عاداه. قال رابعا: ألا يكون ذكره وقع على سبيل الامتنان كقوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يدل على تحريم اللحم غير الطري. قال المسألة الرابعة: دلالات المفهوم. أولا: دلالة الاقتضاء، وهي دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه يجب تقديره لصحة الكلام، مثل دلالة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: لا وصية لوارث. على المقدر المحذوف والمنفي صحة تلك الوصية، والتقدير: لا وصية صحيحة أو نافذة. ثانيا: دلالة الإشارة، هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود لكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من أجله، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فإن جاز له الجماع طوال الليل إلى الفجر جاز أن يطلع الفجر وهو جنب ولا يفسد صومه. ثالثا دلالة الإيماء، فهم التعليل من السياق دون التصريح به، مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا يدل على أن العلة السرقة، لأن الله رتب الحكم بالفاء على وصف مناسب وهو السرقة. المسألة الخامسة دلالة المنطوق، قال وهي دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى. قال دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى. قال دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج لازم له، مثاله البيت يدل على جميع مكوناته ومرافقه من غرف ومطبخ ومكان للوضوء دلالة مطابقة، ودلالته على كل غرفة وحدها أو مكان طبخ وحده ونحو ذلك دلالة تضمن، ودلالته على عامل بنى البيت دلالة التزام. نعم، هذه الدلالات دلالة المطابقة، تضمن والالتزام، مثالها قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فدلالة اللفظ وأقيموا الصلاة دلالته على أركان الصلاة من القيام والركوع والقراءة والسجود والجلوس، دلالة مطابقة، فقوله تعالى وأقيموا الصلاة دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على جميع المعنى، أقيموا الصلاة تدل على جميع أفعال الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود والجلوس إلى آخره، هذه دلالة مطابقة. دلالة تضمن دلالته على دلالة اللفظ على بعض الأفعال، وأقيموا الصلاة يدل ذلك على الركوع وحده، ويدل على السجود وحده، ويدل على الجلوس وحده، هذه دلالة تضمن، فتستدل على أفعال الصلاة بقوله تعالى وأقيموا الصلاة على كل أفعال الصلاة، وتستدل على الركوع وحده بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وعلى السجود وحده بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذه دلالة تضمن، فدلالته على جميع أفعال الصلاة دلالة مطابقة، دلالته على بعض أفعال الصلاة هذه دلالة تضمن، دلالته على أمر خارج هذه دلالة التزام، فقوله وأقيموا الصلاة يدل على استقبال قبلة، اشتراط استقبال قبلة، لأنه ما يحصل إقامة الصلاة إلا استقبال قبلة، ويدل أيضا على ستر العورة، ويدل أيضا على رفع الحدث، فتستدل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة على وجوب استقبال قبلة، لكن هذا من باب دلالة التزام، وتستدل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة على وجوب ستر العورة من باب دلالة التزام، لكن على الركوع وحده على السجود وحده إلى آخره هذا دلالة تضمن، على الجميع هذا دلالة مطابقة. نعم. قال المطلب الخامس النص والظاهر والمؤول. قال تمهيد في تعريف النص والظاهر والمؤول، قال النص في اللغة الكشف والظهور، واصطلاحا ما دل على معنى واحد، مثل دلالة قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة على مقدار الجلد. والظاهر في اللغة خلاف الباطن وهو الواضح، وفي الاصطلاح ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر مع تجويز غيره، مثاله الأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ويبعد أن يراد به الرجل الشجاع مع احتمال. والمؤول في اللغة بمعنى المرجوع به، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، الظاهر أن المراد بذلك هو الوضوء الشرعي، هذا هو الظاهر، لأنه هذا جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ما احتمال أن يراد بذلك الوضوء اللغوي مجرد النظافة؟ نعم. قال: والمؤول في اللغة بمعنى المرجوع به، والتأويل بمعنى الرجوع. وفي الاصطلاح المؤول هو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح لدليل اللفظ له، والتأويل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل. قال: المسألة الأولى قاعدة، يعني مثلا قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر اللفظ أنك إذا انتهيت من قراءة القرآن استعذ بالله، هذا ظاهر اللفظ. لكن التأويل، نعم التأويل هو الصيرورة إلى المعنى المرجوح الذي خالف الظاهر لدليل، فالتأويل هنا تأويل صحيح لوجود الدليل. فالمعنى: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، لدالة الدليل على ذلك. نعم. قال: المسألة الأولى قاعدة، حكم النص أنه يصار إلى النص. المسألة الثانية قاعدة، حكم الظاهر أنه يصار إلى المعنى الظاهر، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل أقوى منه يدل على صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح، وهذا ما يسمى بالتأويل. قال: المسألة الثالثة التأويل الصحيح، حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر للذهن لدليل قوي. قال: والتأويل الفاسد، حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر للذهن لغير دليل. مثال التأويل الصحيح: تخصيص العام بدليل خاص، مثل تخصيص قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، بالأحاديث الدالة على تحريم البيع على بيع أخيه، والبيع مع النجش، وبيع الحصاة ونحوه من بيوع الغرر. والتأويل السابق هو التأويل عند المتأخرين، وعند السلف له معنيان: أولا وقوع الأمر كقولهم: هذه ذهب تأويلها. ثانيا التفسير والبيان كقولهم: القول في تأويل قول الله تعالى. قال: قاعدة، يجب أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على ظواهرها إلا بدليل صارف. قال: المطلب السادس المجمل والمبين. قال: تمهيد في تعريف المجمل والمبين: المجمل في اللغة المبهم والمجموع، وفي الاصطلاح ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. قال: ما دل يخرج اللفظ المهمل الذي لا دلالة له ولا معنى يمكن أن يراد به. قال: على أحد معنيين أخرج النص، فإنه يدل على معنى واحد معين. قال: لا مزية لأحدهما على الآخر، أخرج الظاهر، فإنه يدل على معنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر. قال: مثاله قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة في الآية مجهولة تحتاج إلى بيان، والبيان في اللغة الإيضاح والكشف، والمبين الموضح. وفي الاصطلاح يطلق البيان على الدليل الذي أوضح المقصود بالمجمل وهو المبين. قال: المسألة الأولى قاعدة، حكم المجمل التوقف فيه حتى يتبين المراد منه. قال: قاعدة، الاشتراك واقع في اللغة، وهو تعدد المعنى واتحاد اللفظ، كالقرء للحيض والطهر. قال: قاعدة، الترادف واقع في اللغة، وهو اتحاد المعنى مع تعدد اللفظ، كالأسد والليث. قال: قاعدة، ترك الاستفصال في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال، والمقصود بها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن مسألة تحتمل أكثر من وجه فأفتى فيها من غير استفصال من السائل، دل ذلك على أن حكم جميع الأوجه واحد. قال: المسألة الثانية، يحصل البيان بكل ما ينفي الإجمال من قول أو فعل أو إشارة، والمراد به كل ما يزيل الإشكال، فيدخل فيه التقييد والتخصيص والنسخ والتأويل. قال: قاعدة، يحصل البيان بكل ما يفيد من جهة الشرع، ويجوز بيان المتواتر بالآحاد. قال: المسألة الثالثة تأخير البيان. قال: قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والوقت الذي قال: الوقت الذي يحتاج فيه المكلف إلى بيان. قال: ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، لقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. قال: وجه الاستدلال أن الله عطف البيان على الأمر بالاتباع بحرف ثم، وهي للترتيب. بركة. نكمل شيء. يعني الآن ما بقي، الحمد لله هنا دلت الألفاظ، ما بقي إلا ما يتعلق بتعارض ودرء التعارض وما يوجد ظاهره من تعارض بين النصوص، فإنه يصار إلى الجمع. يعني إذا علم التاريخ نصير إلى النسخ، إذا لم يعلم التاريخ نصير إلى الجمع إذا أمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع وعلمنا التاريخ نصير إلى النسخ، إذا جهلنا التاريخ نصير إلى الترجيح. وقد يكون الترجيح من جهة النص المتن، وقد يكون من جهة السند، وقد يكون من جهة بقية الأدلة كأنواع الإجماعات وأنواع القياسات إلى آخره. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالاجتهاد وشروط المجتهد، وكذلك أيضا التمذهب وشروط التمذهب والتقليد ونحو ذلك، هذه مباحث واضحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل هذا المجلس من المجالس المباركة على من حضره وقرأه وتسبب في إقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا خالصا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.